for? وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا I'm

وأكون متفق. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وفجرنا خلالهما فقال لصاحبه وهو يحاوره أكثر منك مالا وأعز نفرا. Thank you. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما الدنيا صدق الله العظيم.